الحمد لله منزل القرآن ملهم البيان فضل ديننا على سائر الأديان وأكرمنا برسالة خير الأنام محمد ابن عبد الله الذي محى به الرجس وعبادة الأوثان وأكرمه بمعجزة القرآن المستمرة على تعاقب الدهور والأزمان والتي تحدى بها جميع الخلق من إنس وجان وأفحم بها جميع أهل الزيغ والطغيان وجعله ربيعاً لقلوب أهل البصائر والشكر والعرفان ويسره للذكر حتى استظهره الشيب والولدان وضمن لنا حفظه من تطرق التغيير والحدثان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرقى بها إلى أعلى منازل الجنان وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي أدام الله شريعته إلى يوم الزحام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته ما محب إلى جماله هام أما بعد إخوة الإيمان والإسلام إن الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز قد حثنا على التعلم وبين لنا فضل التعلم وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى فضل آدم ورفع قدره بالعلم قال في كتابه العزيز وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم عجزت الملائكة فنادى الله عز وجل على آدم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم رفع قدره بالعلم وكرمه وأعلى منزلته فهكذا العلم يعلو به صاحبه نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من العلماء العاملين ونادى الله عز وجل قال فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم اعلم أولا ثم اعمل فمن علم وعمل بطاعة الله عز وجل أطاع الله على بصيرة وعلى علم لذلك لم يساوي الله عز وجل بين أهل العلم وغيرهم قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ويقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يطلب المزيد من العلم ولنا هنا عند هذه الآية وقفة في سورة طه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. الآية، تخيل أن هذه الآية في سورة طه رقمها كام؟ 114. 114 هذا العدد هو نفس عدد سور القرآن، فعدد سوره 114. ألا تستنبط من هذه الآية شيئا؟ والله عز وجل يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. إن الله عز وجل بعدما أعطى الحبيب صلى الله عليه وسلم القرآن، وهذا القرآن قد جمع علوم الأولين والآخرين، قال له: يا محمد اطلب المزيد من العلم، وقل رب زدني علما. وهذا لشرف العلم. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن تدبيره في غزوة بدر، ماذا صنع الحبيب صلى الله عليه وسلم مع الأسرى؟ استشار الحبيب صلى الله عليه وسلم أصحابه، فأشار عمر بضرب رقابهم، وأشار الصديق رضي الله عنه بالفدية. جعل النبي صلى الله عليه وسلم لمن لا يملك الفدية من الأسرى أن يعلم الصحابة، أن يعلم عشرة من الصحابة القراءة والكتابة. أليست هذه دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للتعلم؟ ويكفينا أن الله عز وجل أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لنعلم جميعا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم أي شيء. قال في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فعلى العبد أن يتعلم وأن يسعى لطلب العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه والحديث في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. واسمع إلى هذه الآية، قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بين لأهل الإيمان عند الجهاد لا يقوم الجميع ويخرج للجهاد، بل لتبقى طائفة من المؤمنين ليتفقهوا في الدين، أي ليتعلموا ثم يعلمون غيرهم من إخوانهم من المؤمنين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، وذلك لأهمية هذا العلم. كذلك أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسمع هذا الحديث، وهو في صحيح البخاري عن معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالخير كل الخير في من يفقهه الله عز وجل في دينه، يعرف الحلال والحرام، يعي ما يقول ويتدبر ما يقرأ، يفهم الكلام على أصله ويرد الكلام إلى أصله. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إن الله عز وجل استشهد أهل العلم، قال في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، ومن؟ والملائكة، ومن؟ أولو العلم. ضم أولو العلم إلى الملائكة، شهادة أولي العلم إلى الملائكة، بل إلى شهادة الله سبحانه وتعالى. أشهد نفسه أنه لا إله إلا هو، وأشهد الملائكة، وأشهد أولي العلم، وعلى رأسهم الأنبياء. فالله عز وجل في هذه الآية كما قال ابن القيم لم يفرق بين الأنبياء وبين أولي العلم، فقال أولو العلم هم الأنبياء ومنهم العلماء. وهذا لفضل العلم ولفضل التعلم، أشهدهم الله عز وجل على أعظم مشهود به، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. وهل هناك أعظم من هذه الشهادة؟ نسأل الله عز وجل أن يميتنا عليها، وأن يختم لنا بها، وأن يجعلنا جميعا من السعداء في الدنيا والآخرة. هذا هو العلم. عبد الملك ابن مروان يوصي أبناءه قائلا: يا بني تعلموا العلم، فإن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم وسطا سدتم، وإن كنتم سوءا عشتم. معنى الكلام يوصي أبناءه بالتعلم، إن كنتم سادة، أي إن كنتم سادة يعني رؤساء القوم، فقتم في إدارتكم، تميزتم، وإن كنتم وسطا أي من وسط الناس سدتم بالعلم وبالتعلم، وإن كنتم سوقا يعني من الناس البسطاء عشتم بين الناس بالعلم. ما أعظم هذه الوصية، وصية حكيمة. وقال الله عز وجل في كتابه العزيز: نون والقلم وما يسطرون. والقلم من أدوات العلم. جاء العلم في كتاب الله عز وجل ما يقرب من 780 مرة. العلم بمشتقاته أورده الله عز وجل في القرآن ما يقرب من 780 مرة، وهذا لفضل العلم. دعوة الإسلام إلى التعلم وإلى العلم. عن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه أيضا دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم الإنسان. يقول لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه: يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير من صلاة 100 ركعة. وهذا لبيان فضل العلم. نسأل الله عز وجل قلوبا خاشعة، نسأل الله عز وجل قلبا خاشعا، ونعوذ به من قلب لا يخشع، ونسأله نفسا شابعة، ونعوذ به من نفس لا تشبع، ونسأله دعاء متقبلا، ونعوذ به من دعاء لا يرفع، ونسأله علما نافعا، ونعوذ به من علم لا ينفع. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، العلم ينفع الإنسان في حياته وبعد موته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهنيئا لك يا من تركت صدقة جارية، وهنيئا لك يا من تركت علما نافعا، وهنيئا لك يا من تركت ولدا صالحا يدعو لك. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فضل العالم على العابد، أي العابد الذي يعبد الله عز وجل دون علم، والذي يعبد الله عز وجل على علم فضله الله عز وجل على العابد، كفضلي على أدناكم. كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت في البحر، وحتى الحوت في البحر يصلون على معلم الناس الخير، يدعون لمن يعلم الناس الخير. وإليك هذه الدقيقة المحكمة من كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل في سورة النحل: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. وقال في سورة الحج: ومنكم من يتوفى ومنكم ولتبلغوا أجلا مسمى، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، لكي لا يعلم بعد بدون من في سورة النحل، لكي لا يعلم من بعد في سورة الحج. ما الفرق؟ في سورة الحج نجد كلمة من التي تفيد الشمول والعموم، أي أن الذي يرد إلى أرذل العمر ينسى كل شيء لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. أما في سورة النحل فليس في سياق الآية من، أي أن الذي يرد إلى أرذل العمر ينسى أشياء ويتذكر أشياء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إلا معلم القرآن، الذي يعلم الناس القرآن الله عز وجل يحفظ عليه عقله حتى لا يعلم القرآن خطأ، وذلك ببركة القرآن وببركة علم القرآن. انظر إلى هذه الآية حتى في كتابتها تشير إلى هذا المعنى. كلمة لكي كلمة، لا كلمة، هذه كتبت مفردة وهذه كتبت مفردة وهو الأصل، وما جاء على أصله لا يسأل عنه، هكذا كتبت في سورة النحل. أما في سورة الحج فكتبت موصولة كالكلمة الواحدة لكيلا. لما هذا الوصل؟ قلنا لأن الذي يرد إلى أرذل العمر في هذه الآية لوجود من التي تفيد الشمول والعموم ينسى كل شيء، وكأن نسيانه عندما يرد إلى أرذل العمر يكون موصولا. أما في آية النحل ففيها الخير لكي لا يعلم بعد علم شيئا، أي يتذكر أشياء وينسى أشياء، ومعلم الناس القرآن الله عز وجل يحفظ له عقله فلا ينسى لكي يعلم كتاب الله عز وجل خطأ. هكذا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. ورثوا العلم، من الورثة؟ هم الأقرب إلى الإنسان. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، إذن الأقرب إلى الأنبياء هم العلماء، لما يحملون في صدورهم من العلم. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات القرآن في صدور، ولم يقل في سطور، في صدور. جعل الله عز وجل صدور المؤمنين وعاء لهذا القرآن. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلو كان محفوظا في السطور فقط لتبدل وتغير، ولكن الله عز وجل حفظه في الصدور، فتكفل الله عز وجل بحفظه، فهو محفوظ بعناية الله عز وجل وقدرته، حفظه الله عز وجل في صدور أهل العلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. فلنتق الله عز وجل أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتقوى أعظم سبيل لتحصيل العلم والفهم. قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. واتقوا الله، أمرنا بالتقوى جميعا، ويعلمكم الله منه ومنحة من الله عز وجل. إذا اتقيت الله ينعم عليك بالعلم، ولتعلم والله بكل شيء عليم. موسى عليه السلام لما سئل: من أعلم أهل الأرض يا موسى؟ ماذا قال؟ قال: أنا. نسب العلم إلى نفسه ولم ينسب العلم إلى الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أرسله إلى الخضر ليتعلم الآيات التي نعرفها جيدا. فمهما تعلم الإنسان ومهما بلغ من العلم، فليعلم أن فوق كل ذي علم عليم. أوصي المعلمين في هذا اليوم ونحن مقبلون على العام الدراسي الجديد، أن يراعوا أبناءنا، فهم أمانة في أعناقهم، وسيسألون أمام الله عز وجل. فإن أعطى المعلم للطالب حقه سيؤجر على ذلك من الله عز وجل، وإن قصر وتكاسل فليعلم أن الله عز وجل يسأله لماذا قصر في حقه، فذلك أمانة. نسأل الله عز وجل أن يهدي أولادنا وأن يبارك زوجاتنا. اللهم ارزقنا العلم النافع يا رب العالمين، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، ويسر لنا كل أمر عسير. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، ووسع أرزاقنا، واجمع شملنا. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم تقبل دعاءنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.